السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأشياء اللي الواحد بيحاول بقدر الإمكان هو يتطرق إليها من مواضيع ومن أحداث ومن حياة مرار عشناها ومن أحداث قضناها ومن علاقات ومعاملات كثيرة كانت لنا وما زال. قد يكون هناك فطور أو بعد أو يعني اختفاء، ولكن الأشياء موجودة إذا حدث نوع من أنواع التقارب، فحدث نوع من أنواع الظروف المهيئة لمثل هذه الأشياء أن تظهر. وقد اختفت في الماضي وظهرت ثم اختفت وهكذا، والحياة كما ذكرت مش على كيفنا، وإنما هي مسارات. كل إنسان بيسير في مساره بيبحث عن رزقه وعن سعادته، فبيحدث نوع من أنواع الافتراق، ثم يحدث نوع من أنواع اللقاء، قد يكون صدفة وقد يكون بشكل طبيعي. صدفة يعني مش في المواقع أو الأماكن المعتادة، وإنما قد يكون في مكان غريب عجيب، يعني في شارع من الشوارع، في عمرة، في حج، في زيارة مدينة، في أي مكان الإنسان بيروحه وقد يجد إنسان يعرفه ويقابله، فهذه صدفة طبعا. لكن الإنسان لما بيروح للإنسان آخر في منزله ولا في مكتبه ولا بيخرجوا سوا، فدي طبعا مش صدفة وإنما أشياء إيه. فالمقصد إن الواحد بيجد أشياء بتمر عليه وبتختفي وبتظهر، وبيحدث نوع من أنواع المستجدات. المستجدات، وقد يكون تحول أيضا كبير في حياة الإنسان من خلال بعض اللقاءات، كعقد صفقات أو يعني القيام بارتباطات والتزامات، مشاريع أيا ما كانت هذه الارتباطات التي تتم والمستجدات التي تحدث، فيحدث نوع من أنواع التحول الكبير في حياة الإنسان، وتكون نقطة تحول زي ما بيقول.